بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 69 في سلسلة الدروس النحوية في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. كنا في الدرس الماضي نتحدث عن تكميل بحث الإبدال، ثم تحدثنا عن الوقف وبعض قواعده. وصلنا إلى القاعدة 6، نتكلم الآن عن هذا الموضوع، بحث الوقف، والوقف على هاء السكت، كيف نقف على هاء السكت. يقول المؤلف رحمه الله: 6 من قواعد الوقف، القاعدة 6: إذا وقفت على المقصور فإن كان غير منون وقفت عليه كما هو. أولا، المقصور معناه الاسم الذي انتهى بالألف، ما انتهى بالألف. كيف نقف عليه؟ يقول: إن كان غير منون. متى يكون غير منون؟ يكون غير منون إذا دخلت عليه أل، لأن أل والتنوين لا يجتمعان في كلمة واحدة. كأن أقول: جاء الفتى، جاء الفتى. فهنا كلمة فتى طالما دخلت عليها أل لا تنون، لا يصح أن أقول جاء الفتى، جاء الفتى. يقول: إذا وقفت على المقصور فإن كان غير منون وقفت عليه كما هو، يعني تقف عليه بالألف الساكنة، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، هكذا نقف. وإن كان منونا بأن لم تدخل عليه ال، تقول: جاء فتى، جاء فتى، رأيت فتى، مررت بفتى، فيها تنوين. لكن لو وقفت عليها قلت جاء فتى، هل أقول جاء فتى وأسكت؟ لا، هنا ينبغي أن نحذف التنوين ونقف على الألف، نقول جاء فتى، رأيت فتى، أحذف التنوين وأسكن، أقف على الألف، نعم، بالسكون. قال: أبدلتها في الوقف، عفوا. يقول: وإن كان منونا حذفت تنوينه ورددت إليه ألفه في اللفظ. لما كان منونا في اللفظ لا يوجد ألف، جاء فتى ورأيت فتى، فلا يوجد ألف في اللفظ، وإن كان في الرسم وفي الخط موجود الألف، تمام. فالآن إذا وقفت على هذا المنون، قال: يقول حذفت تنوينه ورددت إليه ألفه. طيب، هي الألف موجودة؟ قال: موجودة خطا وليست موجودة لفظا، وهو يقصد رددت ألفه لفظا، تقول رأيت فتى، هكذا. بينما لما كان موصولا بما بعده ولم نقف عليه، أقول رأيت فتى وفتاة، رأيت فتى وفتاة، فتى أين الألف؟ فتى، لفظت الفاء والتاء عليها تنوين عبارة عن نون ساكنة، فتى، نعم. لكن لما أقف عليه ولا أصله بما بعده، يجب علي أن أعيد الألف وأحذف التنوين وأقف عليه بالألف الساكنة، فأقول جاء فتى. قال: كقوله جاء فتى ورأيت فتى ومررت بفتى. لاحظوا كيف أقف على كل كلمة في نهاية الجملة التي فيها كلمة فتى، أقف عليها. يقول تقف عليها بلا تنوين، لا يصح أن أقول رأيت فتى وأسكت هكذا، بل أقول رأيت فتى. القاعدة السابعة، إذا وقفت على تاء التأنيث المربوطة كحمزة وطلحة وشجرة وقائمة وفاطمة أبدلتها في الوقف هاء ساكنة، يعني هذه التاء لما كنت أنا أصل ألفظها تاء، أقول حمزة وطلحة وشجرة وقائمة وفاطمة وكذا. لكن الآن سأقف عليها، أقول كحمزة، ألفظ التاء المربوطة هاء كأنه لا يوجد عليها النقاط، ثم أسكن أضع على الهاء سكونا، أقول شجرة وقائمة وفاطمة وطلحة وحمزة، هكذا أقف. هذه هي اللغة الفصحى الشائعة في كلامهم، يعني لو قال هذه هي الشائعة في كلامهم بدون كلمة الفصحى، لأن الوقوف عليها بالتاء أيضا فصحى، الوقوف عليها بالتاء أيضا فصحى وهي واردة في القرآن، كأنه يوحي بكلمة هذه هي اللغة الفصحى، هذه هي اللغة، هذا أسلوب حصر، كأن لأنه إذا عرفنا المبتدأ والخبر يفيد الحصر، هذه اسم إشارة معرفة وهو مبتدأ، هذه هي اللغة الفصحى. طيب هي اللغة أيضا مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول. طيب هذه هي اللغة الفصحى، فهذا كأنه يحصرها بالفصحى وغيرها لا يكون فصيحا، مع أنه في القرآن وارد. مثلا رحمة قرئت رحمة، عندما نصل نقول ورحمة الله، فإذا وقفت أقول رحمة، نعم، لأنها كتبت مبسوطة. والآن تتوضح هذه المسألة. قال هذه هي اللغة الفصحى الشائعة في كلامهم، فإن وصلت رددتها إلى التاء، لما قلت هذه شجرة ألفظتها هاء ساكنة، ذهبت التاء تحولت إلى هاء. طيب إذا وصلت هذه شجرة طويلة وهذه شجرة قصيرة، نعم، هكذا عندما أصل تعود التاء. قال مثل هذا حمزة مقبلا، لاحظوا حمزة مقبلا، لما وصلت بمقبلا لفظتها تاء. ومن العرب من يجري الوقف مجرى الوصل. طيب من العرب، هؤلاء فصحاء أم ليسوا فصحاء؟ طبعا فصحاء أيضا، نعم، هذا الذي أنا أردت أن أقوله، هو أنه من العرب من يقف عليها بالتاء ولو وقف عليها، ومن العرب من يجري الوقف مجرى الوصل. لاحظنا عندما وصلنا الكلمة التي فيها التاء المربوطة، لما وصلناها لفظناها تاء، ولما وقفنا عليها وقفنا عليها هاء. من العرب من يقف عليها تاء أيضا، وهذه لغتهم فصيحة أيضا، لكنها ليست الشائعة. نعم، الشائعة أنه 90% أو 99% من العرب من يلفظها عند الوقف هاء، وواحد بالمئة يلفظها تاء. قال ومن العرب من يجري الوقف مجرى الوصل فيقف عليها تاء ساكنة كأنها مبسوطة، فيقول ذهب طلحة، في الأصل أن نقول طلحة، ها ذهبت التاء، نقف عليها بالسكون، هذه لغة العرب الشائعة، لكن من بعض قبائل العرب وهي قليلة تلفظه حتى بالوقف تاء طلحة. نعم. قال: ومن العرب من يلفظها كأنها تاء مبسوطة فيقول ذهب طلحة، ويكتبونها تاء مبسوطة أيضا، وهذه شجرة، وجاءت فاطمة، هكذا يقفون عليها. وقد سمع بعضهم يقول يا أهل سورة البقرة، اللغة الشائعة يا أهل سورة البقرة، لكنه وقف عليها بالتاء البقرة. فقال بعض من سمعه والله ما أحفظ منها آية، ما قال آية، قال آيات، على هذه اللهجة عند بعض قبائل العرب يلفظون التاء عند الوقف بدل أن يلفظوها هاء لفظها تاء، يلفظونها تاء. نعم. ومنه قول الراجز، أي على بحر الرجز، يعني نظم هذا البيت على بحر الرجز الذي تفعيلاته مستفعل مستفعل مستفعل في الشطر الأول ومثلها في الشطر الثاني. ماذا قال؟ قال الله نجاك بكفي مسلمت، يعني بكفي رجل اسمه مسلمة، مسلمة، تمام، من بعد ما وبعد ما وبعد مت، صارت نفوس القوم عند الغلص مت، وكادت الحرة أن تدعى أمت. فالشاهد في البيتين قوله مسلمت، وقوله بعد مت، وقوله الغلص مت، وقوله أمت، بدل أن يقول مسلمة وبعد وبدل أن يقول الغلصمة وبدل أن يقول أمه، وإذا به يلفظها مسلمت الغلصمت، وبدل ما يقول أمه قال أمت. معنى البيتين يقول إن الله خلصك من الموت بيد شجاع اسمه مسلمة، مسلمة، من بعد ما كانت أرواح القوم على وشك الخروج، وكادت الحرائر أن تسبى وتصبح إماء. الشاهد في مسلمة والغلصمة وأمت، حيث لم تبدل هاء، هذه التاء لم تبدل هاء عند الوقف، تمام، أو نعم، فقال لم تبدل التاء تاء التأنيث في الوقف هاء، بل وقف عليها تاء. لاحظوا الله نجاك بكفي مسلمت، انتهت الشطرة الأولى، وقف عليها، وقف عليها بالتاء بدل أن يقول مسلمة على اللغة الشائعة عند العرب. لكن هذه أيضا فصيحة، وقلنا وردت كثيرا في القرآن الكريم، من بعد ما وبعد ما وبعد ما. نعم. يقول فائدة: اعلم أن تاء التأنيث التي حقها أن تكون مربوطة، هذه المستديرة وعليها نقطتان، أي في صورة الهاء، لكن الفرق بينها وبين الهاء، الهاء ليس عليها نقطتان، بينما التاء المربوطة عليها نقطتان. قال: قد رسمت في المصحف تارة بصورة التاء المبسوطة، مثل إن شجرة الزقوم، كلمة شجرة كتبت بالتاء المبسوطة، وهذه يوقف عليها تاء، لو وقف على إن شجرة، تمام، يعني جائز هذا الوقف. وأيضا امرأة نوح وامرأة لوط، أيضا التاء كتبت بالتاء المبسوطة، إذن وقف عليها يكون أو يصح أن يكون بالتاء. نعم. لكن هذا جائز، يعني وجائز الوقوف وقف عليها بالهاء، والآن سيذكر هذا الموضوع. يقول كلمة امرأة، يقول العلماء، وردت في القرآن أحيانا مربوطة وأحيانا مبسوطة، يعني تاء مفتوحة نقول مبسوطة، والمستديرة تاء مربوطة. ونفس كلمة امرأة، قال بعد الاستقصاء والبحث والتنقيب وجدوا لما تذكر المرأة مع زوجها تكتب بالتاء المبسوطة، ولما تذكر وحدها ولم يذكر معها زوج كأن لم يكن لها زوج، أو لها زوج ولم يذكر معها، فإنها تكتب مربوطة. وبعض أهل الظرف أشار إلى أن كل امرأة مع زوجها مبسوطة، فتكون هي حقيقة مبسوطة مع زوجها، ولذلك جاءت تاؤها مبسوطة، ولما تكون وحدها لم تذكر مع زوجها فهي مربوطة أي مقبوضة. يعني هذا من أقوال بعض أهل الظرف. نعم، فلو نظرنا مثلا وامرأة وهبت نفسها للنبي، ذكرت امرأة بدون ما يذكر تذكر مع زوجها. أما امرأة نوح، امرأة نوح، نوح هو زوجها، وامرأة لوط، لوط هو زوجها، فهنا كتبت بالتاء المبسوطة لأنها ذكرت مع زوجها، وهناك وامرأة وهبت نفسها للنبي فكتبت بالتاء المربوطة. نعم، هذا يعني صار هذا مصطلح قرآني، لما تذكر مع زوجها تكون التاء رسمها في المصحف تاء مبسوطة، تمام، وعندما تذكر وحدها وجدوا دائما تذكر بالتاء المربوطة. يقول اعلم أن تاء التأنيث التي حقها أن تكون مربوطة أي في صورة الهاء قد رسمت في المصحف تارة بصورة التاء المبسوطة، مثل إن شجرة الزقوم كتبت شجرة التاء بالتاء المبسوطة، وكذا في قوله تعالى وامرأة نوح، امرأة التاء كتبت بالمبسوطة، وامرأة لوط أيضا كتبت بالمبسوطة، وتارة بصورة الهاء مثل هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة، ناقة ما كتبت ناقة، وآية كتبت بالمربوطة ولم تكتب آية، وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة كتبت بالمربوطة تطهرهم وتزكيهم بها. قال ما الحكم الآن؟ فما رسم منها بصورة الهاء يعني بالتاء المربوطة فقد وقف عليه كل القراء بالهاء. وامرأة وهبت نفسها للنبي جاءت بالتاء المربوطة، الكل يقفون عليها وامرأة فقط، بينما التي كتبت بالتاء المبسوطة بعضهم يقف عليها أيضا بالهاء وبعضهم يقف عليها بالتاء، وكلاهما جائز. نعم، يقول هنا وما رسم بالتاء المبسوطة فمنهم من يقف عليها بالهاء مراعاة للأصل، مراعاة أنه أصلها وامرأة هكذا، تمام، بالتاء المربوطة مراعاة للأصل، كابن كثير وأبي عمر والكسائي، هؤلاء الثلاثة نعم يقفون عليها بالهاء ولو كانت مبسوطة، يقولون وامرأة نوح يلفظونها وامرأة إذا وقفوا عليها، تمام، مثلا واحد انتهى نفسه عند كلمة وامرأة يقف عليها، مع أنها تاء مبسوطة يقف عليها بالهاء. قال وما رسم بالتاء فمنهم من يقف عليها بالهاء مراعاة للأصل كابن كثير وأبي عمرو والكسائي، ومنهم من يقف عليها بالتاء مراعاة لرسمها أنها هكذا رسمت التاء نقف عليها بالتاء، تمام، مراعاة لرسمها الحالي بالتاء المبسوطة يقفون عليها وامرأة، بينما ابن كثير وأبي عمر والكسائي يقفون عليها وامرأة ولو كانت التاء مبسوطة. من الذي يقف عليها بالتاء إذا كانت كتبت بالتاء المبسوطة؟ من يقف عليها بالتاء؟ قال نافع وابن كنافع وابن عامر وعاصم وحمزة، إذن أربعة يقفون عليها بالتاء وثلاثة يقفون عليها بالهاء، وهي مبسوطة عند الفريقين. نعم. قال: ووقف الكسائي على لات، كلمة لات وقف عليها بالهاء، قال لاه مع أنها كتبت بالتاء المبسوطة. لماذا؟ مع أنه هو كل التي كتبت بالتاء يقف عليها بالهاء، إلا لات فقط الكسائي وقف عليها بالتاء لأنها مبسوطة. يعني كأن القاعدة عنده التاء التي تأتي مبسوطة يوقف عليها بالهاء، إلا هذه مستثنى كلمة لات عنده. ووقف الباقون عليها بالتاء. نعم. القاعدة الثامنة في مسائل الوقف: إذا وقفت على تاء التأنيث المبسوطة، تاء التأنيث المبسوطة متى تكون مبسوطة؟ كالتاء التي تتصل بالفعل الماضي، مثلا وقفت، وقفت، وقفت، تمام، كلها مبسوطة. قال نقف عليها بالتاء الساكنة، تقول وقفت، وقفت، تمام، هكذا. إذا وقفت على تاء التأنيث المبسوطة، فإن كانت ساكنة وهي المتصلة بالفعل الماضي وقفت عليها تاء ساكنة كما هي، مثلا نقول هند جاءت، ألفظها تاء وأقف عليها بالسكون ولا ألفظها هاء. وإن كانت متحركة فإن اتصلت بحرف كربت، إذن في القاعدة الثامنة يقول إذا وقفت على تاء التأنيث المبسوطة، تاء التأنيث يعني هذه التاء تكون ساكنة، تقول هند جاءت. كأننا قبل هذا ذكرنا مثالين، هذا المثال ذكرنا مثال على الفعل الماضي اتصلت به التاء، هذه التاء متحركة سيتحدث عنها الآن، ولكن في القاعدة الأولى لم يتحدث إلا عن تاء التأنيث الساكنة. إذا وقفت على تاء التأنيث المبسوطة فإن كانت ساكنة مثل قامت، قعدت، أكلت، تمام، وهي المتصلة بالفعل الماضي وقفت عليها تاء ساكنة كما هي، تمام، تقول قامت، جاءت، ذهبت. نعم. وإن كانت متحركة مثل كتبت مثلا أو ربت وثمت ولعلت، لاحظوا هذه متحركة. وإن كانت متحركة فإن هذه التاء متحركة، تقول ربت وثمت ولعلت. نعم، هذه الكلمة جاءت بالتاء المبسوطة. فإن اتصلت بحرف كربت، هاي رب حرف جر، وثمت ثم حرف عطف، ولعلت هي أن نلفظ هكذا ربت وثمت ولعلت بالتاء المتحركة. وقد اتصلت هذه التاء بحرف رب حرف جر زائد أو شبيه بالزائد، وثم حرف عطف، اتصلت التاء بحرف العطف ثم، ولعلت اتصلت التاء المتحركة بحرف الحرف المشبه بالفعل لعل. قال وقفت عليها تاء ساكنة، وقفت عليها تاء ساكنة فقط، يعني ليس لك أن تقف عليها بالهاء كما أجازها البعض، تمام. نعم، تقول وإن اتصل، يعني كيف نلفظها هذه، نقول ربت ثمت لعلت، نقف عليها بالتاء تاء ساكنة. وإن اتصلت باسم، الآن اتصلت التاء بالحرف، الآن إذا اتصلت باسم يقول فإن كانت اتصلت باسم فإن كان ما قبلها حرفا صحيحا، يعني ليس حرف إلا واو أو ياء أو ألف، إن كان أي أحد بقية الحروف. فإن اتصلت بحرف فإن كان ما قبلها حرفا صحيحا ساكنا كأخت، لاحظ أخت همزة مضمومة خاء ساكنة ثم جاءت التاء، تمام؟ كيف أقف عليها عند الوقف؟ وبنت، قال وقفت عليها تاء ساكنة أيضا. إذن لا فرق بين أن تتصل بالحرف أو تتصل باسم، لكن هذا الاسم آخره حرف صحيح وساكن، نعم، كأخت وبنت، نقف عليها هكذا أخت وبنت، نعم. قال هذا قولا واحدا لا يقف عليها إلا هكذا، وإن كان ما قبلها أليفا، إن كان قبلها أليفا يعني ممكن هذا يأتي مثلا فاطمة أقول فيها فاطمات، هذه التاء قبلها ألف، تمام، يعني حرف علة وليس حرفا صحيحا. يقول وإن اتصلت باسم فإن كان ما قبلها حرفا صحيحا ساكنا كأخت وبنت وقفت عليها تاء ساكنة أيضا قولا واحدا، وإن كان ما قبلها ألفا، وذلك في جمع المؤنث السالم والملحق به. فاطمة فاطمات هذا جمع مؤنث سالم، أما مثلا أولات هذا ملحق بجمع المؤنث السالم، وقد جاءت التاء قبلها ألف. قال في هذه الحالة جاز الوقف عليها بالتاء وبالهاء، في هذه الحالة يجوز الوجهان، يعني يصح أن أقول جاءت الفاطمات بالتاء، ويجوز أن أقول جاءت الفاطمة بالهاء، لكن الشائع فاطمات بالتاء، نعم. قال جاز الوقف عليها بالتاء وبالهاء، لكن تسكن التاء وتسكن الهاء، تقول فاطمات أو الفاطمة هاء ساكنة. والأول أرجح وأولى، يعني بالتاء الأول أرجح، جاز الوقف عليها بالتاء وبالهاء ساكنتين، تقول جاءت الفاطمات إذا وقفت بالتاء، وجاءت الفاطمة هاء لفظ الهاء آخرها ساكنة إذا وقفت بالهاء. والأول أرجح، بالفاطمات أرجح من الفاطمة، نعم، وأولى، وهو الشائع في كلامهم كلام العرب. ومن الوقف عليها بالهاء قولهم كيف الإخوة، كيف الإخوة والأخواه، الأخواه وقفوا عليها بالهاء مع أنها هي الأخوات، نعم، كيف الإخوة والأخواه. وقولهم دفن البنات من المكرمات، أصلها دفن البنات من المكرمات، هذا يقولون حديث لكنه ضعيف، رواه الطبراني في الكبير والأوسط، قال ابن عباس وقال نعم هذا عن رواه الطبراني في الكبير والأوسط، نعم، عن ابن عباس، وبعض المعاصرين قال عنه موضوع، قال عنه هذا حديث موضوع لا أصل له. يعني ماذا يقصد دفن البنات من المكرمات؟ يعني إذا ماتت البنت في حياة أبيها، تمام، ودفنها بيده، فالبنت يعني عاشت في ظل أبيها معززة مكرمة، وماتت وقام هو بدفنها بيده، أيضا كل معاني الإكرام يتم في دفنها أيضا، نعم. أحكام الوقف على المتحرك، أحكام الوقف على المتحرك، لك في الوقف على المتحرك خمسة أوجه، كيف نقف عليه؟ ليس له طريقة واحدة لا يحاد عنها، بل له خمسة أوجه. نسمع، أولا أن تقف عليه بالسكون، هو متحرك نقف عليه بالسكون وهو الأصل. العرب لا تقف على متحرك كما لا تبدأ بساكن. قال والكثير في كلامه المشهور عنهم، مثلا والله عليم حكيم، هكذا حكيم لما أصل أقول والله عليم حكيم وكذا. طيب لما أقف على حكيم ماذا أقول؟ أقول والله عليم حكيم، أقف عليها بالسكون، تمام. هي كانت ميم متحركة بحركتين ضمتين، عليم حكيم، تمام. فلما وقفت عليها قلت حكيم، حذفت التنين ووقفت بالسكون. إذن هذا الأول، أن تقف على المتحرك بالسكون وهو الأصل والكثير في كلامهم المشهور عنهم، نعم. ثانيا أن تقف عليه بالروم، أن تقف عليه بالروم، يعني هذا مشهور عند القراء، يقف الآن نعرفه ونمثله كيف يقفون عليه بالروم. قال يقفون عليه بالروم، وهو يعني تعريف الروم، وهو أن تأتي بالحركة ضعيفة الصوت فلا تتمها بل تختلسها اختلاسا، تنبيها على حركة الأصل، فتحة كانت الحركة أو ضمة أو كسرة، تمام. أنا الآن آتي بأمثلة وألفظها وحتى تتدربوا عليها. مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، العالمين لما وصلتها العالمين الرحمن، تمام. أنا أريد أن أقف عليها هذه النون المتحركة في العالمين بالروم، أقول هكذا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، العالمين، لا أقول عالمين مثلا، لا أمد، لا أشبعها، أختلسها اختلاسا، تمام. مثلا هذه فتحة، الآن ضمة مثلا، إياك نعبد وإياك نستعين، نو كيف أقفها؟ نستعين، نو نستعين، نو هكذا اختلاس، نو نو، هذا اسمه روم. وإن كانت كسرة كذلك، مثل أو كصيب من السماء، صيب كيف أقف عليها؟ كصيب، كصيب، ب ب كصيب، لا أقول كصيب مثلا، ب وأخفض الصوت حتى، إذن فيها خفض الصوت، كصيب، كصيب، ها ب، أختلسها اختلاسا، نعم، ولا أشبعها وأخفض الصوت فيها، هذا اسمه روم، نعم. لاحظوا التعريف، وهو أن تأتي بالحركة، يعني تحرك الضمة أو الكسرة أو الفتحة، تحركها، تمام، الضمة ضمة والكسرة كسرة والفتحة فتحة، تحركها. قال أن تأتي بالحركة ضعيفة، ضعيفة إيش؟ الصوت، يعني أخفض صوتك بها، فلا تتمها كما هو الحال عند الوصل، كصيب نستعين، نستعين هكذا مشبعة، نستعين، وتبقى على نفس ارتفاع الصوت، هذه عند الوصل. عند الوقف عندما ألفظ الضمة على النون وأقف على النون، أقف عليها بالروم، أي ضمة خفيفة مختلسة قصيرة، ونخفض الصوت فيها، تمام، ضعيفة الصوت فلا تتمها بل تختلسها اختلاسا، نو نو نو، تمام، هكذا. قال تنبيها على حركة الأصل، وهذه يدركها يعني السامع والناظر يدركها، تمام، الروم يدركه السامع والناظر. ومنع الفراء الوقف على ذي الفتحة بالروم، يعني قال الروم يصح في الضمة والكسرة فقط، مثل صيب، صيب، صيب، ب، تمام، والضمة نستعين، نو هكذا نستعين، تمام. إذن أما بالفتح يقول الفراء لا يوجد فيها روم بالفتح، إذن منع الفراء وحده هذا الموضوع الوقف على ذي الفتحة بالروم. وأكثر القراء قد اختاروا قوله، لكن الصحيح ما هو؟ الصحيح الأول، يعني سواء كان فتحة أو ضمة أو كسرة، وإن اختار أكثر القراء هذا القول أنه لا روم في الفتحة، لكن الأرجح والصحيح الأول يكون الروم في الفتحة والضمة والكسرة. وسمعت هذا عن القارئ الكريم والعلامة الأخ أيمن رشدي السويد، قال هذا الكلام، نعم، بأن الروم يكون في الفتحة إلا في تنوين النصب، هكذا التنوين ليس الفتحة، التنوين هذا لا يكون فيه روما. نعم، انتهينا من هذا. الآن ننتقل إلى القسم الثالث، أن تقف عليه. إذا صار عندنا حالتان، نقف عليه بالسكون، تمام، سواء كان مضموما أو فتحة أو كسرة، والله عليم حكيم، نقف عليها حكيم، تمام، نستعين أو كصيب، نعم، هكذا نقف السكون. القول الثاني نقف عليه بالروم، يجوز الروم، أن نحرك الضمة بضمة والكسرة بكسرة والفتحة فيها خلاف، تمام، هل فيها روم أو لا يوجد فيها روم، ذكرنا هذا الخلاف بأن ننطق عند الوقف الحركة مختلسة مخفوضة الصوت. القول الثالث ما يجوز في المتحرك عندما نقف عليه، قال أن تقف عليه بالإشمام. إشمام يعني أن تشم ما تقف عليه، الحرف الذي كان مضموما، تمام، وقفت عليه بالسكون، تشمه رائحة الضمة، لكن بالفم، بالصورة وليس باللفظ، لا تلفظ الضمة، لا تلفظها كما في الروم. الروم لفظنا الضمة والكسرة والفتحة لفظناها لكن خفيفة، الآن لا تلفظها أبدا، تقف سكون. كيف أشممتها إذن رائحة الضمة والفتحة والكسرة؟ يقول فقط صورة، يعني مثلا أنا لما ألفظ الضمة أضم شفتي هكذا، تمام، أضم شفتي بدون صوت عند الوقوف على الضمة بالسكون، أقف عليها بالسكون لكن أضم شفتي عقب الوقف مباشرة، تمام. مثلا ممكن أقول أنا نستعين، هذه لا يدركها إلا البصير لما ينظر الشفتين، لماذا ضممت شفتي مع أني وقفت بالسكون؟ إشارة إلى أن النون عليها ضمة ولكن أنا وقفت عليها بالسكون. كان العرب هكذا يتكلمون، يعني كلامهم، فيحصل معهم تخفيف، يحصل معهم تخفيف الكلمات، فيقفون مثلا بالضمة، يقولوا بالبداية كانوا يقولون وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، مثلا مغضوب، يقف عليها هكذا. هكذا كانوا قديما، طبعا قبل القرآن، قبل نزول القرآن العرب هكذا كانت تتكلم، تمام. ثم وجدوا أن هذه لماذا نتعب أنفسنا بالنطق بها، فقالوا نقف عليها بحركة خفيفة، يعني نلفظها هادئة صوت خفيض ولا نشبعها، نختلسها اختلاسا أخف، هذه مرحلة تطورية حصلت وهو الروم. ثم قالوا لماذا نحن يعني نأتي عند الوقف بالضمة والفتحة والكسرة، لماذا لا نقف بالسكون ونشير إليها إشارة فقط بالشفتين، إشارة لا يدركها الأعمى فقط البصير، تمام. فانتشر معهم لغة الإشمام، يقول لك هكذا نستعين، يضم شفتيه بالضم، تمام. طبعا الإشمام ذكرنا فتح وكسر وضم، لا لا يكون إلا في الضم حصرا. الإشمام ليس مثل الروم، الروم اختلفوا أنه يكون في الضم والكسر، اختلفوا في الفتحة، منهم من قال يكون فيها روم ومنهم من قال ليس فيها، وقلنا الصحيح الأول تمام، وإن كان أكثر القراء على الثاني تمام، لأنه القراء القراءات متبعة، سنة متبعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن الإشمام، الإشمام حركة الضم يضمون الشفتين، من ينظر إلى شفتين يعرف ولو وقف بالسكون أن هذا الحرف الذي وقف عليه لو وصله لضمه، لأنه ضم شفتيه إشارة له. إذن صارت هذه مرحلة ثالثة تطور، اللغة كائن حي يعني ينمو كما ينمو الكائن الحي. وحصلت إذن بالأول كان الضم أبدا كما هي نستعين وقف عليها وهكذا، مثلا جاء خالد هكذا يقولون، جاء خالد رأيت خالدا هكذا يقفون، ثم قالوا يعني لماذا نتعب أنفسنا بهذا بهذه الحركات سواء كانت تنوينا أو غير تنوين، فقالوا ممكن أن نشمها إشمام الحركة، ليس إشمام يعني نأتي بالحركة خفيفة، هذا روم، نأتي بالحركة خفيفة نختلسها اختلاسا تمام، مثل ما قلنا نستعين نو نو هكذا. ثم مرحلة طوروا المرحلة العرب هكذا، قبل الإسلام مئات السنين قالوا نحذف هذه الحركة كليا ونبقي ضمة الشفتين في حالة الضم فقط، في حالة الضم نستعين يقول نستعين نستعين هكذا يضم شفتيه عندما يلفظ النون ساكنة، وقف عليها بالسكون ومباشرة متصلة بها ضم شفتيه، من ينظر إليه قل ضم شفتيه ليشير إلى أن هذه النون لو وصلها لضمها عليها ضمة تمام. ثم جاءت مرحلة أخرى يقول هنا لاحظوا كيف أن تقف عليه بالإشمام، بالإشمام تمام، إن كان مضموما فقط، وبالفتح والكسر لا يشمونها إطلاقا، يعني لا يأتون بإشارة الفتحة ولا بإشارة الكسر على الشفتين تمام، يعني لا ينزل الحنك إلى الأسفل، إلى الأسفل عند النطق بالكلمة المكسورة ووقفنا عليها بالسكون، لا نشد الحنك الأسفل إلى الأسفل إشارة إلى أن هذا الذي وقفنا عليه بالسكون لو وصلناه لكسرناه، لا لا يوجد، قلنا بالضم الإشمام لا يوجد إلا في الضم. أن تقف عليه بالإشمام إن كان مضموما ولا إشمام في غيره تمام، والإشمام إشارة بالشفتين إلى الضم بعد الوقف بالسكون كما قلت لكم، لكن مباشرة لما وقفت بالسكون انتهت النون ساكنة مباشرة ملتصقة بها تأتي بضمة الشفتين نستعين نستعين، متى ضممت شفتي؟ لما لفظت النون ساكنة وانتهيت منها لكن بدون فاصل. المرحلة الرابعة قالوا لا إشمام ولا روم، نقف بالسكون المطلق تمام، والله غفور رحيم نقف عليها والله غفور رحيم هكذا، لا تشم بضم الشفتين بعد النطق بالميم ساكنة رحيم تمام، لا تضم الشفتين فيكون إشماما، ولا تأتي بالضمة منخفض الصوت فيها ومختلسة هكذا مقطوعة قطع يعني ليس فيها إشباع تمام، ولا تأتي بها ضمة كما كانت في الأصل، يعني والله غفور رحيم هكذا كانوا يقف العرب تقف. والقرآن لما نزل نزل بلهجات العرب، فاستعمل هذا استعمل الوقف بالسكون اللي هو المرحلة الأخيرة وأكثر الكلام عليه، السكون المطلق لا روم ولا إشمام، وبعض الكلمات حصل فيها الروم وبعضها الإشمام تمام، مثلا ما لك لا تأمن على يوسف. تأمن يا أخي تأمن، أنا الآن لا أريد أن أعمل إشمام. ما لك لا تأمن، ما لك لا تأمن، يعني نفس النطق غنى على النون، تمام؟ سواء ضممت شفتي أو لم أضم الشفتين، لذلك لا يدركه الأعمى إطلاقا، لا يدركه إلا البصير، تمام؟ فالقرآن موجود روم، موجود إشمام، والوقف بالسكون، تمام؟ لكن هل اللغة التي كانت في البداية يقفون عليها ضم هكذا والله غفور رحيم هكذا؟ نسمع الآن. يقول اللهم صل على سيدنا محمد، قال أن تقف عليه بالإشمام إن كان مضموما ولا إشمام في غيره، والإشمام معناه إشارة بالشفتين على الضمة بعد الوقف بالسكون مباشرة. قلنا نستعين، نستعين، لحظوا، شفتين ضممتها بعد أن لفظت النون ساكنة من غير تصويت بالحركة. إذا صوتت بالحركة ولو خفيفة ولو ضعيفة تكون أصبحت رهما وليس إشماما. قال من غير تصويت بالحركة ضعيف أو قوي، أي لا ضعيف ولا قوي، نعم، إنما فقط ضمت الشفتين بدون أي صوت، نعم، وذلك بأن تضم شفتيك بعد إسكان الحرف وتدع بينهما بعض انفراج بين الشفتين، لا تغلق تضم مغلق، لا، تقول نستعين، نستعين، في انفراج بين الشفتين، يعني لو أردت أخرج هواء يخرج الهواء، نعم، انفراج بين الشفتين خفيفا. قال وتدع بينهما أي بين الشفتين بعض انفراج يخرج منه النفس فيراهما الرائي مضمومتين فيعلم أنك أردت بضمهما الحركة المضمومة، يعني كأنك تقول له انتبه وإن وقفت على النون بالسكون سكون تام، لكن هذه السكون في الأصل عليها ضمة، ولذلك أنا ضممت شفتي بعد أن وقفت على النون ساكنة تماما، وهذا إنما يراه البصير لا الأعمى، وهو في الحقيقة وقف بإسكان الحرف، يعني سكن نستعين تماما ثم ضم شفتيه بدون فاصل، والضم إنما يشار إليها بالشفتين فقط، نعم، يضم الشفتين. القول الرابع من الوقوف على المتحرك، في هناك من العرب من له طريقة أخرى، أن تقف عليه بتضعيف الحرف الموقوف عليه فيكون حرفا مشددا، تضعيفه ضعفته يعني مضاعف، يعني اثنين حرفين، تمام، مثل هذا خالد، أشدد الدال مع أنه خالد ما في إلا دال واحدة. من العرب من يقف عليها بتشديد الحرف ولو كان هو في الأصل غير مشدد، يعني غير مضاعف، ليس دبل ضعف الدال، خالد ليس مشددا، من العرب من يقف عليه بالتشديد فيقول جاء خالد، خالد إذا وصل، لما يقف على هذا المتحرك يقول جاء خالد د، يشدد الدال، جاء خالد، تمام. قال وقرأت المصحف هكذا، المصحف يشدد الفاء، من العرب من يفعل هذا، وهو أحد أساليب العرب أن تقف عليه على الحرف غير المشدد، تقف عليه بتضعيف الحرف الموقوف عليه فيكون حرفا مشددا، مثل هذا خالد وقرأت المصحف، أف مشدد، نعم. قال إلا إذا كان الآخر همزة، تمام، أو حرف علة، أو كان ما قبله ساكنا فلا يضعف في هذه الأحوال الثلاثة. طيب أنا سآتي بأمثلة، لم يأتي المؤلف بأمثلة، أقول إلا إذا كان الآخر همزة، مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ هل تشدد الهمزة عند الوقوف عليها تقول اقرأ هكذا؟ لا، اقرأ همزة واحدة تلفظها، هذه لا تضعف. أو كان آخر حرف علة، إن ربك لذو، لذو مغفرة، إن ربك لذو، ما يصح أن تضعف الواو، ماذا تقول لذو هكذا؟ ما عرفها العرب أبدا هكذا، يقولون إن ربك لذو، لذو يلفظها واو واحدة ساكنة. المسألة الثالثة، أو كان ما قبله ساكنا، الحرف الأخير قبله ساكن، مثل إيش؟ مثلا ما لهم به من علم، علم من علم أصلها علم، هذه الميم متحركة وقفنا عليها بالسكون، طيب هل نضعفها؟ قال إن لم يكن قبلها ساكن نضعفها، تمام، لكن اللام علم، اللام ساكنة قبلها فلا تضعف الميم، فيقال من علم، ولا تقول من علم وتشددها وتغنها من علم، لا لا هك، من علم في هذه المسائل الثلاثة. الخامس، طريقة الخامسة والأخيرة من وقوف العرب على المتحرك، أن تقف عليه بنقل حركته إلى ما قبله، هذه من عجب ما يكون، تنقل حركة الحرف المتحرك الأخير لما تقف عليه، لا تحذف الحركة وتقف في السكون، لا قف في السكون لكن انقل حركته إلى الحرف الذي قبله. مثلا نقول تعود الصبر على المكاره، تعود الصبر على المكاره، صبر فتحة على الراء، لما أقف على الصبر أقول تعود الصبر، تعود الصبر، طيب الباء كان ساكن ما جاءت الفتحة؟ قال فتحة الراء نقلناها له، تعود الصبر، وكثير من العرب كان ينطق هكذا، قال لأن الحركة فتحة قلنا الصبر، تمام. وأجاز الأخفش والكوفيون، هذا أجازه، هذا عند الكوفيين، والأخفش من البصريين يجوز، تنقل حركة الحرف الأخير الذي وقفت عليه بالسكون، تنقل حركته وإن كانت ضمة إلى الحرف الذي قبله، أو كانت فتحة تنقلها لما قبله، أو كانت كسرة كذلك. فإن كان الآخر يقول وأجاز الكوفيون والأخفش نقل الحركة الحرف الذي وقفت عليه بالسكون، تنقل حركته لما قبله، فإنهم يقولون تعود الصبر هكذا. فإن كان الآخر همزة، جاز نقل فتحة الهمزة قولا واحدا، فتقول في أخرجت الخبأ، الخبأ، أنا الآن سأقف عليها وأنقل حركة الهمزة إلى الباء قبلها، أقول أخرجت الخبأ، أخرجت الخبأ، لاحظوا مع أن الباء كانت ساكنة، من أين جاءت هذه الفتحة؟ قال فتحة الهمزة التي وقفت عليها بالسكون، نقلت حركتها إلى الباء قبلها، فتقول أخرجت الخبأ، نعم. ومن الوقف بالنقل أيضا نقل حركة الموقوف عليه لما قبله، أن تقول في اكتبه، اكتبه ولم يكتبه، واعلمه ولم يعلمه، وعده ولم يعده، هذا الشائع. الآن سنطبق هذه القاعدة، ننقل حركة ما وقفنا عليه إلى ما قبله، مثلا اكتبه الهاء مضمومة، أنا سأنقل هذه الضمة إلى الباء التي كانت ساكنة، اكتبه، فأقول اكتبه، اكتبه، لاحظ كيف ضممت الباء لأنني نقلت إليها ضمة الهاء التي وقفت عليها بالسكون. طيب كانت الكلمة بعدها ولم يكتبه، فعل مضارع مجزوم بلم، السكون جاء على الباء، فأنا لما أقف على أصلها ولم يكتبه، لما أقف عليها أقول ولم يكتبه، يكتبه، من أين الضمة على الباء؟ قال هي ضمة الهاء التي وقفت عليها نقلتها إليه. وكذلك اعلمه أقول اعلمه، ولم يعلمه لم يعلمه، وعده ماذا أقول؟ عده أقول عده، يعني أوعده، أمر من الوعد. ماذا أقول؟ عده، بدل عده عده. ولم يعده صارت ولم يعده، هكذا. إذن هكذا يقفون عليها بنقل حركة الضمير التي هي الهاء إلى الحرف الصحيح قبلها الذي كان ساكنا، فقالوا اكتبه ولم يكتبه، واعلمه ولم يعلمه، وعده وعده ولم يعده. ومنه قول الراجز بيت من بحر الرجز: عجبت والدهر كثير عجبه. ليس الشاهد هنا من عنزي سبني لم أضربه، أصلها لم أضربه، فلما وقف على الهاء نقل ضمتها إلى الباء التي كانت ساكنة بسبب لم. لم أضربه فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزم السكون الظاهرة على آخره وهو الباء، لأن الضمير ضمير يعني اسم آخر. فقال لم أضربه، لاحظوا. الآن ننتقل الوقف بها السكت، وما أكثر الوقف على ها السكت. نعم، يقول: كل متحرك تقف عليه بالسكون كما علمت، ويجوز أن يوقف على بعض المتحركات أيضا بهاء ساكنة تسمى هاء السكت، تسمى هاء السكت، ولا تزاد هذه الهاء للوقف عليها إلا في المضارع المعتل الآخر. لاحظوا، المضارع معتل الآخر واحد، المجزوم بحذف آخره. لاحظ معتل الآخر، مثلا لم كلمة يمشي، يخشى، يدعو، يرمي، هذه كلها أفعال مضارعة انتهت بحرف علة، لما تجزمه تحذف حرف العلة. طيب ماذا تقول؟ تقول لم يمشي، لم يدعو بعين مضمومة بدون واو، لم يخشى شين مفتوحة بدون ألف. قبل دخول لم كانت يخشى ألف يدعو وفيها واو، يرمي فيها ياء. طيب لما أنا جزمت وحذفت حرف العلة أقول وأقف عليها، أقول لم يخش، لم يخش. إذا وصلت أقول لم يخشى، لم العاصي لم يخش ربه، لم يخش ربه. طيب إذا وقفت على يخشى ماذا أقول؟ لم يخش. هكذا الأصل، ويصح أن نقف عليها بهاء السكت. لاحظوا، يقول كل متحرك تقف عليه بالسكون كما علمت، ويجوز أن يوقف على بعض المتحركات أيضا بهاء ساكنة تسمى هاء السكت، ولا تزاد هاء السكت للوقف عليها إلا في المضارع المعتل الآخر المجزوم بحذف آخره. وفي الأمر المعتل الآخر المبني على حذف آخره أيضا، مثلا يمشي، لما أحولها لفعل أمر أقول امشي، مثل لم يمشي أحذف الياء بسبب الجزم، لأنه الذي ينتهي بحرف علة نعم يجزم بحذف حرف العلة، يجزم بالجازم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لم يخشى فتحة وحذفت الألف، لم يدعو ضمة وحذفت الواو، لم يرمي نعم كسرة وحذفت الياء. لذلك أقول فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة، هاي علامة الجزم بدل الضمة. مثلا أقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هنا أقول مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وكذلك الأمر، لما أقول ارمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، اخشى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. تمام. طيب هل يجوز الوقف عليها؟ أقول اخش ارم تمام، ولا أقول ارمه اخشه ادعوه وآتي بهاء السكت؟ يقول ولا تزاد هاء السكت هذه الهاء هاء السكت للوقف عليها إلا في المضارع المعتل الآخر. إذن يجوز ذلك. المجزوم بحذف آخره، وفي الأمر المعتل الآخر المبني على حذف آخره، وفي ما الاستفهامية. مثلا واحد يقول لك كلاما، تقول له ما يعني ما هذا الكلام؟ تقول ما فتحة، أو تقول لما تمام، تحذف الألف لما، عما يتساءلون، عما، ولا يصح أن آتي بهاء السكت وأقول عمه بالهاء؟ يقول يصح أن تأتي بهاء السكت في مثل هذه الحالة. وفي ما الاستفهامية يعني لو قلت مثلا عم يصح، وقفت عليها بالسكون بدون هاء السكت، عم تمام. وممكن تقول عمه إذا وقفت عليها، ولما تصل تقول عم يتساءلون تمام. وإذا قلت مثلا لمه بالهاء صح، لم صحيح، قف عليها بالميم بدون هاء السكت، لم يعني لما فعلت هذا، لم تمام، ويصح لمه بالهاء نعم. وتقول في الأمر امشي، امش تقف عليها بالسكون، ويصح امشي تقف عليها بكيف؟ بالهاء نعم. قال وفي الحرف المبني على حركة، وفي الاسم المبني على حركة بناء أصليا أيضا تصف عليها السكت، ولا يقف بها السكت في غير ذلك، وإن ورد شيء منها يكون شاذا. إذن هذه المواقف التي عددها هي التي يصح فقط الوقوف عليها، إما بالسكون على الحرف الأخير نعم قبل حرف العلة الذي حذف، وإما أن تضيف إليها السكت وتحرك الحرف الذي قبلها نعم، مثل لما كانت يخشى اخشى أو لم يخشى، تقف عليها تحركها بالفتحة وتأتي بها السكت، تقول اخشى ارمه ادعوه، أو اخش ادع ارم نعم، نقف عليها بالسكون مخيرين. قال وإليك شرح ذلك. يقول أولا إذا وقفت على مضارع معتل الآخر لم يتصل آخره بشيء، وقفت عليه بإثبات آخره ساكنا في حالتي رفعه ونصبه تمام، يعني مثلا يضرب تقول يضرب تمام، لن يكتب لن يكتب تقف عليها في حالة الضم في حالة النصب. طيب في حالة الجزم أيضا تقف عليها مثل ما هي، لم يضرب تمام، تقف عليها كما هي. لكن إذا كان حرف إلا لم يخش أصلها يخشى وتريد أن تجزمها تقول لم يخش أو لم يخشى، تأتي بها السكت تمام، وتفتح الشين. قال فإن جزمته فإن شئت وقفت على ما صار آخرا مثل لم تمش، أصلها تمشي، لما دخلت لم حذفنا حرف العلة وقفنا عليها على الشين لأن صارت آخر الحرف، نقف عليها بالسكون فأقول لم تمش تمام، لم تدع تمام، وقفت على العين بالسكون. وكذلك تخشى لما أجزمها أقول لم تخش أقف عليها كذا شين ساكنة. وإن شئت وقفت عليه بها السكت ليسهل الوقف، يكون أسهل معها السكت، فتقول قال وهو الأحسن هذا، لم تمشه لم تدعه لم تخشه، لاحظوا الهاء ساكنة لكن الحرف قبلها تركته على ما كان عليه من ضمة أو فتحة أو كسرة. وكذلك الأمر المعتل الآخر المبني على حذف آخره، فإنك تقول فيه مثلا كانت مشى يمشي امشي امشي امشي بكسرة إذا وصلت وأحذف الياء، طيب إذا وقفت على الشين أقول امش مثل ما قلت لم يخش امش، ويصح أن آتي بها السكت وأقول امشه امشه، فكسرت الشين وجئت بالوقف على هاء السكت وهو أسهل. قال: وكذلك الأمر المعتل الآخر المبني على حذف آخره، فإنك تقول فيه امش، ادع، اخش، تقف بالسكون على ما صار آخرا، وتقول امشه، امشه، ادعه، اخشه. حرك امشه بالكسرة على الهاء، لا، الوقف عليها يكون امشه، والكسرة على الشين وليس على الهاء، وضعها تحت الهاء. امشه، ادعه، اخشه بهاء السكت، بالوقف على هاء السكت، إلا إذا بقي الأمر على حرف واحد. أحيانا إذا كان معتل الآخر قد يبقى على حرف واحد، إذا كان فاؤه حرف علة ولامه حرف علة، مثل وقى، يقي، الأمر منه قي، حرف واحد مكسور، تمام؟ وقى، يقي، قي. طيب كيف أقف أقول إق؟ يفهم من إق يعني قه، اجعل بينه وبين ما يضره وقاية، قه، آتي بهاء السكت وأقول قه، تمام؟ لما يبقى فعل الأمر على حرف واحد هنا لا يلزم أن نأتي بها السكت، تمام؟ قال: إلا إذا بقي الأمر على حرف واحد، مثلا وشى الثوب، يعني زخرفه بالتطريز بالألوان والأشكال، تمام؟ وشى، أقول وشى الثوب، يشي الثوب. طيب لما أنا آمره أقول شي الثوبة، شي، شي، فقط حرف الشين مكسورة، لما أصل طبعا أكسر الشين ولا مشكلة، شي الثوبة، تمام؟ لكن إن وقفت على هذا الأمر ماذا أقول؟ شي، العرب لا تقف على حركة، أقول إش، أيضا لا تصح، يجب أن آتي بهاء السكت، أقول شه، شه. لاحظ الهاء وقفت عليها ساكنة والشين بقيت مكسورة، شه، تمام؟ ومثلها ودا، يعني دفع الدية، دية القتيل، ودا يدي، والأمر دي، دي حرف دال فقط. طيب كيف أقف عليها؟ العرب لا تقف على حركة، لو وصلت بما بعدها أقول دي القتيلة، دي، دي القتيلة، ادفع ديته. طيب إذا وقفت على دي لا يوقف على حركة، أقول ماذا؟ إد، وهل إد تدل على دي؟ من ودا يدي دي فعل أمر. قال: نقف عليها وجوبا بهاء السكت، أقول ده، آتي بهاء السكت، وهذه ليست ضميرا، يعني ليس لها محل من الإعراب، جاء بها فقط لتسهيل النطق بالكلمة أو بالحرف. مثلها أيضا وفى، وفى الدين، يفي دينه. طيب أريد أن آمره بأن يفي دينه، بأن يفي دينه، ماذا أقول؟ في الدين، في الدين، في، في حرف فاء فقط مكسورة، في الدين عند الوصل، وعند الوقف يجب أن آتي بهاء السكت، فأقول فيه الدين، فيه، يعني وفه، نعم، فيه. لاحظتم أن الذي يبقى على حرف واحد وتلزم فيها السكت عند الأمر دائما يكون فيه فاؤه حرف علة ولامه حرف علة، وفا، لاحظ هي فعل، وفا فعل، تمام؟ الفاء يقابلها الواو، وفا، واللام فعل يقابلها الألف، والواو والألف كلاهما حرف علة، ويسمى لفيفا مفروقا، لفيفا مفروقا، يعني الحرف الصحيح الفاء، وفاء، الفاء فصلت بين حرفي العلة، فرقت بينهما، نعم. إذن هكذا يقول: إلا إذا بقي الأمر، فعل الأمر يعني، على حرف واحد مثل في وعي وقه، في من وفى يفي في وفاء الشيء الذي عليه، وعي من وعى يعي يعني فهم، وعى يعي علم مسألة، عي افهم المسألة، وبقيت على حرف واحد. فلا يصح أن أقول أو لا يصح هذا، لازم آتي بالعين وبعدها هاء السكت وجوبا، أقول المسألة أو الموضوع عه يعني وعاء، افهموا الموضوع عه. لاحظ أنا أحاول أن أنطق بالهاء من صدري عه. نعم. وهي أفعال أمر من وفى يفي في، ووعى يعي عي، ووقى يقي قي، فحينئذ يجب الوقف عليه بهاء السكت وجوبا، مثل فه عه قه، من وفى يفي فه، وعى يعي عه، وشى يشي شه، تمام، ودى يدي ده، من ودى دفع الدية. يقول بعد ذلك ثانيا، إذا وقعت ما الاستفهامية موقع المجرور، يعني ما الاستفهامية جرت بحرف الجر، حذفت ألفها وجوبا. يقول لاحظ كلمة ما يتساءلون، لما دخلت عليها عن صارت عم بدون ألف، حذفت ألف لدخول حرف الجر عليها، أصلها ما يتساءلون، عن ماذا يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم؟ بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسولا. وإذا وقعت ما الاستفهامية موقع المجرور حذفت ألفها وجوبا، لا يصح أن تبقى. نعم، هذا المفرق بينها وبين ما الموصولة. أما الموصولة لا تحذف، تمام. مثلا اعمل بما تعلمته، اعمل بالذي تعلمته، هذه ما اسم موصول، فهل لما دخلت عليها حرف دخل عليه حرف الجر تحذف الألف؟ لا، بقيت الألف، اعمل بما تعلمته. نعم، بينما ما الاستفهامية تحذف ألفها حتى يفرق بين ما الاستفهامية وما الموصولة، فالتي بقيت ألفها بعد دخول حرف الجر عليها تكون موصولة، والتي حذفت ألفها تكون استفهامية. قال إذا وقعت ما الاستفهامية موقع المجرور حذفت ألفها وجوبا، مثل علامة عولت، هي ما أصلها، فلما أدخل عليها حرف الجر على صار علامة، على أي شيء أنت تعول ترتكز وتركن في هذا الموضوع حتى أنت يعني واثق من نفسك لهذه الدرجة، علامة عولت أو علامة تعول. نعم، قال علامة ما فتحة، تمام. طيب، ومثلها حتى ما تسكت، يعني إلى متى تسكت؟ ما أدخل عليها حتى فحذفت ألفها، حتى حرف جر، حتى مطلع الفجر، لاحظ كيف مطلع جرات بحتى. ومثلها إلى ما تميل، إلى ما الخلف بينكم، إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، علامة، لكن قد يشبعونها بالشعر، تمام، لكن هذه الإشباع هذه ليست ألف ما، إنما هي ألف الإشباع. يا أبا الأسود لما خليتني، قبلها بقليل، نرجع قبلها بقليل، يقول ومثل مجيء ما، مجيء ما، مجئت، مجيء مجئت، مجئت بميم مفتوحة فقط ومفصولة عن مجيء وجئت، تمام، مجيء مجئت. وثمر ما هذا الثمر، ما هذا الثمر بدون ألف، ثمر ما، مع أن ما دخل عليه حرف جر، ثم إذا وقفت عليها فإن كانت مجرورة بالإضافة وقفت عليها بهاء السكت وجوبا. نرجع إلى الوراء قليلا. يقول: وإذا وقفت على ما الاستفهامية، إذا وقعت ما الاستفهامية موقع المجرور بحرف الجر حذفت ألفها وجوبا، مثل علامة دخلت على ما الاستفهامية فحذفت ألفها، علامة عولت حتى ما تسكت، إلى متى تسكت، يعني دخلت حتى الجر على ما الاستفهامية فحذفت ألفها. إلى ما تميل، إلى أي شيء تميل، أيضا إلى حرف جر دخلت على ما الاستفهامية فحذفت ألفها فصارت إلى ما تميل. ومنه قوله تعالى: عما يتساءلون، بالفتحة لا توجد الألف، حذفت ألف ما الاستفهامية. ومثلها فبما أنت من ذكرها، عفوا فيما أنت من ذكرها، هكذا الآية، فيما أنت من ذكرها، لم توجد الألف في ما، في ما فتحة دخلت في على ما الاستفهامية فحذفت ألفها. ومثل مجيء، ومثل آخر مجيء ما جئت، مجيء ما جئت، هاي ما استفهامية حذف منها الألف، يعني يسأله عن صفة المجيء، يعني مثل مجيء من جئت، يعني كأنه يقول على أي صفة جئت، تمام، ما قال جئت ما، قال ما جئت. لماذا؟ لأن أدوات الاستفهام لها الصدارة، مع أن العامل فيها هو الفعل ما بعدها. نعم. قال: وثمر ما هذا الثمر، ثم إذا وقفت عليها فإن كانت مجرورة بالإضافة وقفت عليها بهاء السكت وجوبا، مثل مجيء مه، مجيء بعدها مضاف إليه، أضيفت مجيء لما إلى ما الاستفهامية، فلا يصح أن تقول مجيء مجيء مجيء ميم، تقف على الميم، لا، تبقى الباء ما الاستفهامية المحذوفة ألف مفتوحة الميم وتأتي بعدها بهاء السكت، تقف عليها بالسكون، تقول مجيء ما. طبعا ما اسم استفهام مبني على السكون، مبني على السكون، أو نقول السكون الظاهر على الألف المحذوفة للإضافة، محذوفة لأنها مضافة له، تمام، وهاء السكت في محل جر مضافة له. وثمر مه، وإن كانت مجرورة بحرف الجر فالأجد الوقوف عليها بهاء السكت، يعني ممكن تقول عم وقفت عليها بدون هاء السكت لأنها جرت بحرف الجر، وممكن تقول بم، يعني بما، بم تقف عليها، ممكن بمه تأتي بالهاء، وممكن تقول عمه. طبعا هذا في غير القرآن، أما في القرآن لا نقف عليها إلا كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقلها القراء، لأن القراءة سنة متبعة لا تغير، إن وقفوا عليها بهاء السكت نقف عليها، وإن لم يقفوا عليها ما جاء أحد بهذه الكلمة بهاء السكت لا نقف عليها. نعم. أما في غير القرآن أنت مخير، تقف عليها بحرف الجر وبعده ما الاستفهامية محذوفة الألف، وتقف بالسكون على حرف الميم، عم بم، تمام، وممكن عمه بمه لمه لم لم لمه، يصح الوجهان. وقد تسكن الميم في الوصل إجراء له مجرى الوقف، عجيب، الآن نصل هذه الميم الاستفهامية نصلها بما بعدها ومع ذلك نقف عليها بالسكون، تمام، بدون ألف، كقول الشاعر، هذا ورد عن بعض العرب: يا أبا الأسود لم خليتني، هي أصلها لما، لما خليتني، طيب بالوصل الأصل فيها لما، نحذف الألف فقط لما دخل عليها حرف الجر وهو اللام، يا أبا الأسود لم خليتني، لكن حتى لا ينكسر البيت وقف عليها بالميم، لم خليتني، لم خليتني، وهذا ورد عن العرب وهو جائز. لهموم طارقات وذكر، ذكر جمع ذكرة وهي الفكرة. وكان حقه أن يقول لما، لكنه وصل كما يقف، أليس؟ لو وقف لقال لم. طيب وعندما وصلها، وصلها بنية الوقف فقال لم عند الوصل لم. وبهذا ننتهي من درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.